أو صوت حيوان، صوت قط أو صوت ثعبان وما أشبه ذلك. ولهذا في الحديث الذي سمعناها عن قط الجنان البيوت، الحيات التي تكون بيوت حتى تنقر ثلاث مرات أو ثلاث أيام. معروف قصة الشاب على حديث يوسف الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق، فذهب إلى أهله وكان حديث عهد بالعرس، فأبي امرأته بالباب فأشار بالربح إليها يعني ماذا خارج، فقال انظر انظر الذي أخرجه، فدخل البيت فراح حية مطرية على الفراش فانتظرها بربحه، فقتل الشاب فلا يدري أيهما أسرع موتة الحية أو الشاب. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فيها البيوت عمارا فأنذروها. هذا على أن الجن قد تسير صوت حية، هذه حية جنية، فجنان البيوت تنذر، أما إذا كانت حية البيوت في الغالب وهذا فلا تنذر صوتها. فإذا أنذرها ثلاث مرات أو ثلاث أيام فإنها تقتلها بعد ذلك لما انذرها. فالجن قد تصورت بعض صور الحيات او كتب او قبع الكلاب او اشبه ذلك. نعم منها يقلها وخزينها ليس لك ليس لك مكان في البيت، سوف اقصوك اذا رايتك أخرج إلى البغاري وإلى الأماكن وخافر ليس لك مكان ولا أشفى لك. نعم لا ما أحسد نزلها نزلها أنه أنها معادلة سوف أكتبها لما أقدام على ذلك. وإذ يوصيها أبو الجن وكبيرهم كما قال معروف دخل أنا جن لعينة فقل له أتعرف الخلاق أم أنت ذلك هذا. الشياطين هو كفار الجن من أسلم الجن لا يسمى الشيطان ومن المسلم يسمى الشيطان. الشياطين هو كفار الجن ومن أسلم لا يسمى الشيطان. أعتقد أن من أنكر الشياطين أعطانهم وقلقوا على العقلية الرديئة في الإيمان وبرأت على الأطول العقلية الثانية وبرأت الله يتبعك لا شيء في الإسلام لأنها وكافر لأنه لأنه مكذب لله فالأفاق الشياطين ليس وجه. فمن قال أن الشياطين عبارة عن القوى العقلية الرديئة في الإسلام وبرأت على الأطول العقلية الثانية فقد كذب الله على قوى الفاسة كابن سينا وخيره. فهناك لنا نقول له الأرسول الدليل على وجود الشياطين على الشياطين الانس والجن يحمي بعضهم ولا يظهر قلبهم الله فجن لهم شياطين ولا يظهر شياطين. قال تعالى والشياطين كل بناء وغواص كما قال الجن الطير رضي الله عنه انكر اخرج الذين الطير رضي هذه امور عقليه. وكل متمرد يسمى الشيطان، كل متمرد يسمى الشيطان، المتمرد من الإنس يسمى الشيطان، المتمرد من الجن يسمى الشيطان، المتمرد من الحيوانات يسمى الشيطان. وفديت الكلب الأسود شيطان ثم الشيطان. قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. هذه النصوص كلها في ثبوت وجود الشياطين، فمن أنكر الشياطين فقد كذب الله. نعم. ولد الخالق عن طبيعة عن طبيعة الصنف صنفه إلى الإيذاء يؤذي متمرد. نعم ها الحديث يدل على أن الشيطان يطلق على الحيوانات متمرد من الحيوانات كله متمرد يسمى الشيطان من الإنس أو الجن أو الحيوانات أو غيرها. نعم ها لا انسي الجني قال انا اتيك به قبل ان تقوم بقائك. قال اتيك من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم بقائك وان عليه لقوي من امين. قال لن عندك علم الكتاب لان رأيت اسم الله الاعظم يا الله انا اتيك به قبل ان تختلف قلبك. وكل ذلك لما بكتب هو اقف فعلف من اصول الايمان سمعي الامام بالله وخفان الامام بالمعرفة وخفان الامام بكتب. وهو الكتب المنزله يعتقد بان الله انزل على انبيائه ورسله كتبا لهدايه الناس والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فايمان اجمالي كما سياتي ايمان مجمل. ولذا كما سياتي ايمان تفصيلي وايمان مجمل. تفصيل الايمان بالقران ومثل الايمان بالكتب المنزله. في المنزله ما نعمل بها كتب السابقه الا ما فكر عنها. أما القرآن العظيم هذا من الإيمان والتفسير. وإن بالكتب المنزلة فأعتقد بأن الله أنزل على أنبيائه ورسله كتبا لهداية الناس والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. دليل الآية كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. قال ابن عباس وعن رأى كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. قال ابن عباس في تفسيرها كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. الكتاب جنس يعني كتب أنزل معهم الكتاب فهو جنس المراد الكتب جنس يشمل جميع كتب الأنبياء كتب النزعان. وأنزل معهم الكتاب بالحق يشمل كل كتاب أنزل الله على النبي ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال هذا لا يختلف لي إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم من بعد ما جاءتهم البينات فرقا بينهم. فهذا الله الذي الان ولم يختلفوا فيه من الحق باذنه الله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. فهذه الكتب هدايه ونور وشفاء لما في الصدور. هذه الكتب اذا انزلها الله هدايه للناس يهتم نورا تبين لهم الطريق المصري الى الله وشفاء لما في الصدور. يقول بما سمى الله في كتابه منها والتوراه والانجيل والزبور والقران وصحف ابراهيم وصحف موسى. هذه المرجوع باعيانها. نعتقد ان الله تعالى انزل الكتاب يسمى التوراه انزل الله على موسى وان الله انزل الكتاب يسمى الانجيل انزل الله على عيسى وان الكتاب يسمى القران الزبور انزل الله على داود. فكذلك ان الامام القران العظيم الذي انزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورجع معاملتها بانه موجب على نؤمن بان الله انزل كتبا على انبيائه ورسله لا يعلم اهل الله الا الله لم تعين لنا ما بجاه الله وعين لنا باسمه وبه التوراه والانجيل والزبور والقران صحيح الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن ان نؤمن به جعله فنؤمن بان الله انزل على انبيائه ورسله كتبا لهدايه الناس لا يعلم اهلها الا الله سبحانه. قال الكتب المنزله يعلمها وخاتمها ويحكيها عنها على كتاب الله ترى العظيم ثم يعلمها الكتاب العظيم انزل الله على موسى وقال انه بينهما من بيت التوراه والقران فيما من كتابه فهي تعالى فلما جاء على حق الانبياء قالوا لا يعرف ما هو موسى لما جاء من حق من عند الله قالوا له لا ينزل على الكتاب مثل ما ينزل على موسى. قال له هذا يعني قال له يدخل من اوصى موسى من قبل قالوا سحرارك يا عرى سحرارك يا عرى تعاونا فان السحر تعطي السحر اسلامك تعاونا قالوا سحرارك يا عرى ولما بكل كافرون قالوا بالله يدخل التوراه تكبر بالقران أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا

يسمع مسلما من جبرائيل, وأن الله أمر بالعمل به والتحاكم إليه. وهذه التلاوة اللفظية, فتلاوة القرآن عبادة, عبد الله بها عبادة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة, فالحرف بأصل أمثالها لا يقول ألف لام ميم حرف, ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. إذا قرأ المسلم ألف لام ميم فهذه حسنة يتقبل الله, يدخل على عبادة, يكون وسيلة إلى النوع الثاني من العبادة من التلاوة. لأن التلاوة نوعان: تلاوة لفظية وتلاوة حكمية. التلاوة اللفظية هي أن تتلو كلام الله وتقرأ لك بكل حرف عشر حسنات, والتلاوة الحكمية هي التي عليها مدار السعادة والشقاوة, وهي تصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام. هاي التلاوة الحكمية, تصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام. وهذا جاء خبر أخبار الله عنه عن يوم القيامة, عن الجنة, عن النار, يجب أن تصدق. ومن كذب خبر الله كذب خبر رسول فقد كفر. فصل كثير الأحكام: ولذلك بامتثال أوامره والسواد إلى أهله والعمل المحكمه والإيمان المتشابه والاستعانة المراعبه والاهتدار بزواجه والتحاكم اليه في كل شان من شؤون الحياه. ومن صدق اخباره ونقل احكامه هو السعيد النادي, ومن كذب اخباره او يرسل احكامه هو الشقي الحي. هذه هي التلاوه الحكميه التي عليها مدار السعاده والشقاوه, تصديق الاخبار وتوزيع الخبر تصدق. واذا كان الحكم تنفذ الحكم, كان امر تنفذ الامر, كان نهي تنفذ النهي, كان معرفه تسال بالمعرفه, إن كان حكم تحكم تتحاسب إليه. أقوال في كل شيء من شؤون الحياة. فلا صدق أخباره ولا تبع أحكامه, يعني امتثل الأوامر واجتناب النواهي, هو السعيد الناجي. ومن كذب أخباره أو لم يتبع أحكامه هو الشقي العاجز. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأعتقد أن من كذب بالكتب المنزلة فهو كافر, وكذا من كذب بكتاب واحد او كذب بغير كتاب واحد كفر, وكذا من كذب بآية من القرآن او بحرف واحد منه كفر. قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض, فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا, ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل, ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وأول الآية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وأعتقد أن من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر, فالقرآن كلام الله غير مخلوق. منزل غير مخلوق. الآية التي قبل هذا وأول الآية كان أول مكتوب, وقال تعالى: آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل رسوله, وأول الآية يكون أول الآية الآن مدى ذكر في الآية كاملة تكرار. وأعتقد أن من كذب الكتب المنزلة فهو كافر, من كذب الكتب المنزلة فهو كافر, لأنه يكذب الله. وكذا من كذب بكتاب الواحد, كذب التوراة في حد التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو القرآن كفر, أو كذب بعض الكتاب الواحد كفر. أنت لو جحد بعض الكتاب فكان مثله بالآية من القرآن أو بحرف منه كفر. الدليل قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض, فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا, ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب والله ذات العذاب العظيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. كتاب جنس هذا. ثم قال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله فكر مع الآية السابقة. وأعتقد أن من قال من كذب بالكتب أو بكتاب واحد أو ببعض كتاب واحد أو بآية واحدة أو بحرف أنه يكون كافرا. كل هذه أنواع. أعتقد أن من قال كلام الله مخلوق فهو كافر، وقل أو كلام الله نزل على رسوله عليا، لأن كلام الله صفة متشابهة. فمن قال أنه خالق من خلقه فقد كفر، لأنه جعل صفة الله مخلوقة. فصار داخل في مسمى اسمه، داخل في مسمى اسمه. ثم قال أن القرآن مخلوق ومكلم الله. طلع مروا على السلف كلمة محمد لو قال القرآن كلام الله، من قال انه مخلوق فقد كفر. هذا جعل جاء هذا المعنى في الأئمة اللي أحمد وغيره أنه قال مقال القرآن مخلوق فهو كافر، لأنه جعل صفة الله مخلوقة وصفاته دخلت في مسمى نفسه. وهذا تكفير إنما هو بالعموم، تكفير بالعموم. ما قال القرآن مخلوق وكافر. أما الشخص المعين فلا تكفر حتى يقوم عليه الحجة، تقوم عليه الحجة. إذا قيل من فعل كذا هو كافر، مراد يعني بالعموم تكفير بالنوع. أما التكفير بالعين لا يجب أن يقوم بالحجة وإزالة الشبهة. إذا خير بأي ذلك فقط الكفر. ورسله يؤمن بالرسل فأعتقد أن الله أرسل من بني آدم رسلا إلى الناس أوحى الله إليهم بواسطة ملك جبرائيل عليه الصلاة والسلام، وأنزل معهم الكتاب بالحق فهم يبلغون الناس دين الله ويدعونهم إلى فعل ما يحبه الله ويرضاه وينهونهم عما يكرههم الله ويرضاه ويحكمون بالعدل بين الناس. نعم، الإيمان بالرسل هو رسل الرابع من أصول الإيمان. وإن رسله على كفر الرسل إن الله أرسل من بني آدم رسلا إلى الناس أرسل الله إليهم بواسطة ملك الوحي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. وأرسل من بني آدم رسل يوحى إلى هؤلاء الرسل أرسل الله بواسطة ملك الوحي وهو جبريل ومرسل الملك الموكل بالوحي. رسل من بني آدم وليس من الجن والرسل، وإنما فيهم نذور. الجن ينبع من الرسل ولكن فيهم نذور، كما قال تعالى: وإرسلت عليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي يقول إلى قومهم منذرين دعاء ادعوهم. قالوا يا قوم إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى وصدق بما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قوم أعوذ بدعوى الله وآمنوا به يأخذكم من ذنوبكم ويهديكم من العذاب الأليم. يعني انظر كيف الجن آمنوا وإلا بلا قوم منذرين. قالوا يا قوم إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ويدخل الانجيل، الانجيل من الباب ثالث التوراة. فلماذا لم يدخل الانجيل؟ قال الأخوة من السماء الكلام زي من بعد موسى، لأن الجيل مكمل ومكمل التوراة ومن يأصل العمل بالتوراة. جاء عيسى بالتخفيف، قال وليحلل لكم بعض الذي حرم عليكم. فبدا من الإيمان بالرسل وأنهم من بني آدم، وأما الجن فليس فيهم رسل وإنما فيهم نذر، كما استمع هؤلاء الجن من النبي صلى الله عليه وسلم ثم ولوا إلى قومهم منذرين. فالنبوة رسالة في بني آدم خاصة، وليس في الجن رسول، وليس في النساء نبية، ليس في النساء نبية، وإنما في النساء صديقات. هو من أفضل النساء قال وأمه صديقة، ذكر في قبل امتنان وكانت نبية لا ذكر الله ذلك، ونحن نحن إلى أن نجلس النساء نبيات. وقال إن مر النبية لأن كلمتها الملائكة، فقالت الملائكة لأمر وإن الله صراط وطهر، فقالت الملائكة لأمر وإن الله يبشرك بكلمة من اسم المسيح، قال يدل على أنها نبية. وقال إن موسى نبية، فقال تعالى فأوحينا إلى من موسى أن أرضعيه. وقال النصارى زوجة الخليل إبراهيم نبية، من الملائكة بشرت بالسماح إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وهذا ليس بصحيح، هذا غير حافظ بن حجر رحمه الله، فالصواب ليس بالنساء نبية وإنما هي صديقة، صديقة. مريم ذكر الله قبل الامتنان أنها صديقة، فليس في النساء نبية ولا في الجن، في الجن أنبياء. والذي حسن وأما كل الملائكة كلمت سارة وكذلك هذا نعم حسن هذا قبل، لكن هذا لا يدل على النبوة. وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه هذا وحي لها ألهمها الله من ترضعها، ووحي تشريع إلهام. ففي النساء نبية، كل حصل هذا القدر لا يدل على النبوة، فهذا خطأ. قال ابن حجر رحمه الله أمرنا بالرسل فأعطاه من الله أن بني آدم رسلا إلى الناس أوحى الله إليهم ليأخذوا ذلك الوحي وجبريل عليه الصلاة والسلام، وأنزل معه الكتاب. إيش الكتاب؟ جنس كما كتب المنزلة. كيف أشهد يعرف يسوى عدد الكتاب؟ الرسل الله معهم الكتاب هو جنس المال الكتب، هم يبلغون على الناس دين الله. الرسل يبلغون على الناس دين الله ويدعونهم الى فعل ما يحب الله ويرضاه، يعلمونهم عما يكرهه الله ويرضاه، ويحكمون بالعدل بين الناس. فلهذا أوجب الله طاعتهم طاعة معصيته. نعم. وهو الذي سمى الله منهم في القرآن العزيز وهو يذكرون في سورتي النساء والأنعام. قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى موسى والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. وقال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وقوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المسلمين. وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضل الله على العالمين. ويضاف اليهم هود وسالك وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء 25 يجب الايمان بهم باعيانهم وباسمائهم، وما عداهم يجب الإيمان بهم إجمالا بأن يؤمن المسلم ويعتقد بأن يؤمن المسلم ويعتقد أن الله أرسل رسلا كثيرين لهداية الناس لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله، كما قال الله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. نعم. إيمان بالرسل كما سبق إيمان إجمالي وتفصيلي. الإيمان الإجمالي هو أن تؤمن بأن الله أرسل رسلا كثيرين إلى خلقه يبينهم طريق المصر إلى الله ويبينهم طريق السعادة ويحثهم على هذا العمل الصالح الذي تسلم به الله عز وجل ويصوم الى ذلك رغبته وينعمهم عن طريق الشطارة وعن الاعمال الرديئة التي تسلم على عذاب الله. واما الايمان التفصيل هو الايمان بمن سب الله في كتابه وهم الكروفيسور في النساء العام قيل مجموعهم ان مجموعهم 25. قال تعالى: انا ارحمنا اليك كما ارحمنا الى نوح النبي من بعده. انا روح واحد ارحمنا نوح من بعده وارحمنا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط السبب له أخوه وعيسى وأيوب وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأثنى داود وزبورة كم هذا؟ 12 11 نعم السواق هذا يجب مجمل السواق أولى يعقوب مضافة المريد وصالح وشعيب ومحمد عليه الصلاة والسلام. نعم تقول الآن في تكرار الآن لم يذكر في سورة النساء يذكر في سورة نفس في سورة العام في تكرار أحد التكرار وحين إلى التكرار وحين إلى نوح نوح يتعدى مرة أخرى فإذا حدث مكرر طلع 25 هذا نمر من بأعيان يجب إمامهم بأعيان وبأسلام وهنا دائما يجب إمامه إجمالا أعلاهم جمعنا به إجمالا لأن أعتقد المسلم يعني أن الله أرسل رسلا كثيرين لهداية الناس لا أعلم رسلا وأعلمهم إلا الله كما قال تعالى ورسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم يقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. هذا الإيمان الإجمالي الإيمان الإجمالي تؤمن بأن الله أرسل رسلا كثيرين على أن على أن بلاه بهداية الحق ويجب التفصيل تؤمن بالتراء تؤمن بالجين تؤمن بالزواج تؤمن بقوعها تفصيلي تؤمن بأعيادهم بأعياد موسى وعيسى وحود صلى تؤمن بأعيادهم الذي سماهم الله. وأعتقد أن من كذب للرسل فهو كافر وكذا من كذب لرسول واحد لأن الرسل متوامرون فالمتقدم بشر بالمتأخر والمتأخر يؤمن بالمتقدم ويصدق به. قال الله تعالى: كذب قوم نوح المرسلين وقال كذب عاد المرسلين وقال كذب ثمود المرسلين وقال كذب قوم لوط المرسلين وقال كذب أصحاب الأيكة المرسلين وكذا من شك في نبوة نبي أو رسالته فهو كافر ومن ادعى النبوة كاذبا فهو كافر. نعم. العقيدة التي يعتقدها المسلم أن من كذب بالرسل فهو كافر بأن كذبوا لله والرسول عليه الصلاة والسلام إلا بما الله غيره هذا من إلا من كان عن الله قال فمن يطع الرسول فقد أطاع الله فمن كذب الرسول فقد يقول أن كذب الرسول أحد فقال واحد أؤمن بالرسل إلا واحد إلا موسى وإلا عيسى لأن الرسل طلاب منه فهو تقدم بالشعر المتأخر ومتأخر فمتقدم بالشعر المتأخر ومتأخر يؤمن بعيش فيما تقدم ويصدق به تعالى كذب الطيب وحن كذب الطيب وحن المرسلين وقال كذب الطيب المرسلين قال كذب الثمود المرسلين قال كذب الطيب المرسلين كل هذا صور كلها ايش هذه الايات فيها دليل على ان ما كذب الوحي فقد كذب بالجميع كذب الطيب المرسلين لا ينصرون الا روح فجعل تكذيب ما تكذيب لجميع المرسلين كذبت على المرسلين كم كل الأنبياء حياه كلما ثمود المرسلين ما كل الأنبياء حياه صالح كذب أخر في المرسلين لماذا؟ أن الرسل متوابلون الرسل متوابلون فهم يتقدم بالشعر المتأخر وما تأخر صدق المتقدم فالرسل متوابلون أحالا لما كذب رسول واحد فقد كذب كذبت جميعا كذبت على المصري كذبت طول المصري وكذا من شك في ربوث نبي أو رسالة شك في ربوث نبي من شك في ربوث نبي من أبي أو رسالة فهو كافر لهم كذبوا الله وما يدعى أن نبوية كاذبا فهو كافر قالوا بيصل أولي العزم الخمسة موسى وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وهم يذكرون في سورتين في سورتين الأحزاب والشيعة بقوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم وبنت نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فبوا على المشركين ما تدعوهم اليه الله ينتهي اليه من يشاء ويهدي به يريد نعم اخر الرسل قول العزم الخمسه نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد هذا هو العزم خمسه نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاه والسلام ذكر الله في السورتين من كتابه في آيتين الآية الأولى في سورة الأحزاب قال تعالى وإذا خلنا من نبيين ميثاقهم ومنك محمد مثل من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم خمسة ها؟ نعم كان نبي مكلم وكذلك الشيء قبله لكن نوح وعيسى أهل الأرض على وقع الشرك ما حدث الشرك في زمن من آدم إلى قومه إلى أهل عباس كان على عشرة قرون ثم حدث الشرك عشرة قرون كان أسعى التفريق ثم حصل يعني الناس كانوا على في عشر قرون كانوا على التوحيد ثم حدث الشرك ثم أتى الله نوحا بعدما وقع الشرك فوعيه ثم أتى الله الأرض وأيضا نوح أرسل إلى بنيه وإلى غير بنيه مثل أبي آدم فإنه أرسل إلى بنيه فقط أذل أولاده لسماع أموالهم ما وقع الشرك هذا هو في زمن عيسى من وقعة معصية قابيل قتل أخاه هابيل فقط أما نوح فإنه لما مر مدة طويلة كان هناك رجال صالحون من قوم نوح كامل وسواء ويغوث ويعرف ويصف فماتوا في زمن المتقارب فحمل الناس عليه فقال الناس لو لو صور صورها حتى يتذكر عبادتها فصور الصورة جاء الصور المكتب يقول يعطي مطلبان ويسائل الشيخ نعم يقول الشيخ هذا الرسل هذا الرسل هذا الرسل هذا الخفض التوكيش في آية الشيخ لكن هو آية الشيخ الحجاب الرؤية خير من النبي ميثاقا ومنك ومن ناخذ إبراهيم وموسى رئيس المولد أخذ من ميثاق الله ولا تسأل من سورة الشورى شاركم الدين راس أبي حول لي أوحي إليك ولا أصل عليك إبراهيم شرعة لكم الدين ما أصل به نوحا على واحد والذي أوحي إليك محمد وما أصل به إبراهيم وموسى وعيسى أنا قبضي ولا تتفرقوا فيه فأنا عن سلمة الأمرين أنها يسمي أبي يشاء ويهدي إليه ويليه نعم وأصل إلى عليه الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام وأصل خليلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهو سيد الناس عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا تفر آدم فمن دينه من الأنبياء تحت لوائي وهو حظنا من الرسل ونحن حظنا من الأمم فيجب الإيمان به وتصديقه ومحبته وموالاته وتصديقه في أخباره وتنفيذ أحكامه بفعل الأوامر واجتناب النواهي والتعبد لله بشريعته ولا بد من الإيمان بعموم رسالته إلى الثقلين الجن والإنس وهي العرب والعدم كما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وقال تعالى قل أوحي إلي أن استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا وقال تعالى فأقنا روك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضرون قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين ويجب الإيمان بأن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده فهو خاتم الأنبياء والرسل وشريعته خاتمة الشرائع قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال عليه الصلاة والسلام مثل الأنبياء كمثل قصر أسر بنيانه وترك منها موجب لنا فطاف بنا من الدار يتعجبون من حسن بنائه إلا الذي أتلك الليلة لا يعيدون شيئها فكنت أنا سددت من أتلك الليلة قتل به الدنيا وقتل به الرسل أفضل العزم خمسة سبعان العزم إبراهيم وموسى وعيسى إبراهيم وموسى وعيسى إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد أفضلهم خليل العالم إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام كل هي صفة من صفات الله هي كمال المحبة ونهايتها أقول هي كمال المحبة ونهايتها المحبة هيها ذكر العلماء منهم عقب 25 نوع من المودة ومن المحبة ومن العشق ومن التكريم ومن الجنون دون أما واحد مجنون ليلى يقولون فالأدب معروف مجنون ليلى والتكريم كذلك لكن وصف الأصول العظيم من الله المحبة المحبة والمودة يدخل له فقط، ولا يفضل بالعشق او كما يفضل الله تعالى الصوفية والعياذ بالله، او الصوفية يفضل الله بالعشق هذا بعض المعرض الحمد لله عشق ولا تتعين وان الله يوصف الله بنفسه ان يبدع الله تعالى يعدو عباده من المحبة والخلة الخلة كمال المحبة إلى المحبة في العام. الله تعالى اتخذ خليلين إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله، فامتلأت قلوب الخليلين من محبة في العام ولا يقدر متفق القلب لا يقطع بأكثر من خليل واحد، والخليل سمى خليل لأن المحبة تخللت في عام القلب ونحنت إلى السويداء حدث خلق صلى الله عليه وسلم للسوداء ولا يتشرفون بأكثر من خليل أحد أكثر ولا يعتبرون حصر انت يعتبر بكلة الله ولا يتفهم المتفى ولا يتفهم المتفى المتفى على قريبا بأي الوقت ولا يتفهم من المتفى لا تفهم من خليل أحد لكن تعرضك الخليل لا يتفهم المتفى بكلم. أما القلب هدفا أكثر من المحبوب أكثر من المحبوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حب الناس قال عائشة في أن رجعت على أبوها وكان زيد من حيث حب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن صلى الله عليه وسلم ابن حب الرسول صلى الله عليه وسلم، فالحب هدفا أكثر من المحبوب أكثر من المحبوب لا لكن لا يكتفى لأكثر من عشق خليل واحد وكل أكبر، ولهذا يغلط على الناس الذي يسعد عمل فيقولون إبراهيم محمد الحبيب الله وإبراهيم خليل الله، هذا محمد خليل الله قال عليه الصلاة والسلام إنه اتخذ خليلا فيكون إبراهيم خليل، وقال على الناس محمد حبيب الله هو إبراهيم خليل الله يقولون أن المحبة يظن ان المحبه اكثر من الخله، يقول محمد حبيب الله وابراهيم خير الله، والمحبه اوسع المحبه اوسع الخله اوسع، فتجد على ذاته محمد خير الله وابراهيم محمد حبيب الله وابراهيم خير الله، وهذا من جهله لأن محمد أيضا خليل الله، يجب الله يقول صلي على الحبيب صلي على الحبيب صلى على خليل أيضا هو خليل الله أكبر كل أكبر، أفضل الخليلين إبراهيم محمد هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس عليه الصلاة والسلام، أنا سيد ولد آدم يا صاحبي ويجيب أن يدره من أبيه تحت قدر تحت الوعي، ورسول صلى الله عليه وسلم في حظنا من الرسل ونحن حظه من الأول، ويجب الإيمان به وتصديقه ومحبته ومعرفته ويصدق بأخباره ويصدق بأحكامه مثال العوامل مثال العوامل في النور ويصدق بما يمشي هذا هكذا يكون الإيمان، الرسول هو أفضل من الرسل وأفضل من الأول، فيجب الإيمان به وتصديقه تفصيلا ومحبته ومواراته وتصديقه في أخباره وكل أحكامه مثل الأوامر وإجتناب النواهي وإتعاب الله بشريعته، ولا بد من الإيمان بعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الجن والإنس والعرب والعجم، كما قال صلى الله عليه وسلم فإن كافة الناس بشر ولا غيره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كما قال صلى الله عليه وسلم كافة الناس بشر ولا غيره، لا بد من الإيمان بعموم رسالة الثقلين الجن والإنس وغير العرب والعجم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خاص بالعرب أو كافر، رسالة النبي عامة خاصة كما قال تعالى وما أصلها تبارك وتعالى إلا ساقة للناس بالسر والأديرة، ولكن لا سواس العام وكافة نسأل العموم العموم السيئة. وقال تعالى وأوحي ولي هذا القرآن لأنذركم به وأنذركم. وقال تعالى قال فالوحي إليه هذا القرآن من أكب به ومن بلغ ومن بلغ. فقال قوحي إليه أن استمع لكم من الجن فقال إن سمع القرآن العجل يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم يشرك بربنا أحدا. وقال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم المنذرين. هذه كيف جعلها عموم رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال ان الفاتح خاص بالعرب فقد كذب فقد كفر لمن كذبوا لله فقال ان الله صلت الا كافه الا في الشيء ولا غيره. قال تعالى تبارك الذي ينزل فقال على عبده ليسوي الى العالم يا غيره. قال على الصوم ويسوي الى الناس كافه فان الله ياخذ خاصه ويسوي الى الناس كافه. هذا النصوص تدل على أيضا العزم. ويجب الإمام بها يعني هنا يقول الإنسان الذي خاص بالعزم ثم قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم قال العالم رسول الأميين وهم العرب. هذا أقول نصوص وهم الله هذا وعثوا إلى نفسه كعافة وما أصلاك إلا كعادة إلى نفسه. يجب الإيمان به وتصديقه ومحبته وموالاته وتصديقه في أخباره. يجب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه ومحبته وموالاته وتصديقه في إيش؟ في أخباره. فتنبيه الأحكام من الأوامر والإسلام النواهي وتعالوا له من شيء عليه. ويجب من الإيمان يعني بشيء في الاتقاء بين الجن وإيش؟ وإلى العرب والعجل والعجل كما قال تعالى وما صلت الا كافه للناس بالشر والنذيره ولكنها سماك لا يعلمون. يدل على يجب الايمان بعموم رساله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان عامه للثقلين الجن والانس العرب والعجم. ويجب الايمان بان محمدا خاتم النبيين وانه لا نبي بعده. قال عليه السلام قال الله تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. وقال عليه الصلاه والسلام وختم بي النبيون لياتي النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقال عليه الصلاه والسلام كان يومه الانبياء كانوا في قصر احسن بناء وترك منه ما لا يبنى فتاه به النظار يستعجبون من حسن بنائه الا من راسك اللبنه لا يعيبون سواها. وكنت انا فكنت انا شركت مولى ذلك اللبنه وقتلوا به البنيان وقتلوا به الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم نقف على هذا. نعم الله يبارك فيكم وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل ما القول الصحيح في مساله الاستعانه بالجن وهل يوجد خلاف في هذه المسألة؟ نعم. يقول ما هو القول الصحيح في مسألة الاستعانة بالجن؟ الاستعانة بالجن ذكر الشيخ الأمين على ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يستعين بهم في أن أمر الله به كان يستعين في الدعوة إلى الله والخاطب يدعوهم إلى الله يستعين في أمر شرعه الله مثل العيش يستعين في إزالة المنكر في إقامة أمر الله في إنكار المنكر. الثانية يستعين بهم في أمور محرمة وهذا حرام. الثالث أن يستعين بهم في أمور مباحة وهذا من الأحق لا كثير في لكن ما يبغي الانسان يتبلغ على الجن لان الجن لا يعلم لك احواله فبيجرون الى ما لا تحمد عقله حتى يكون المباحه ما يقول لان قد يظهرون الصلاح فقال لهم لا تقيم قد يكونون لا تقيم فيهم نفع الجن كالرجل فيهم الكافر والمؤمن والمنافق والمبتدئ والعاصي والمتنابذ فيهم الراقب فيهم الإبار فيهم الكسل فيهم الجهل مثل هذا فيهم المجوسي وأن أقارح عن الجن وقالوا أنا من الصالحين وهنا من الناس كنا طرائق قتلنا مثل أجل الإنسان وهذا التمادي معه ويقول جريها لا تخلي عقبه وهذا وجد أن بعض الناس يعني استخدم الجن في بعض الأشياء فأجروه وأجبروه في مبادئنا من الأمور المحررة يهددون هم تفاصيل ولا مثلا هذا الإنسان نتمادى معهم من ذلك القراء الذي يرقون بعض الناس بعض الناس القراء يقول ليك اسمع الجن الساعة ساعتين يسأله استفهامات وأسئلة يقول الجن من الذي سحر هذا يقول السحرة سحرة خلالة كلمتها أو زرتها ثم يذهب يقول له السحرة ثلاثة يحسن نزاع وعداء بين الناس بين هذه المرأة وبين أقاربها لأن يقول أن السحرة هي اللي سحرتها وكيف يصدق فاسقوا كيف يصدق لها كيف يصدق الجن كيف يصدق قل الله الله الذي أعمل بك ويصدق بأرض كبير المقصود ما يبغى التمادي مع الجن ولا الدخول معهم لأن هذا يجر الإنسان غير التمادي مقطوع نعم يقول بعض الناس يدعو أنه يستطيع أن يرى الجن ويغلب عليه بعد قراءة بعض الآيات من القرآن لا أعلم لهذا الأصل كيف كل ناس يقرأ القرآن يرى الجن هم قد يغلب بعض الأحياء الصحابة يقرأ القرآن وعرف أن من قرأ القرآن ظهر له جن هل يظهر الأحياء هذا ليس بالصحيح نعم يقول ما هو منهج الطريقة المثلى لإقناع نصراني في الدخول في الإسلام؟ إيش؟ في إقناع نصراني في الدخول في الإسلام. تعرف الله تعرف يدعو إلى الله يبين له أن الله تعالى يجب على عباده تعالى إذا أرسل فيه تعالى أن الله أرسل الرسل وأن ختم الرسل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا يبين ان الشياطين نجحت حرف يدعو نعم يقول هل يجوز الخروج مع جماعه التبليغ وهو ان الانسان يخرج اليه في طالب العلم الشرعي ثم يدعو الى الله اما يخرجه جاهل فلا معروف جدع على التوحيد نعم يقول من بافضل موسى ام عيسى عليه الصلاه والسلام أفضل والعلم صلى الله عليه الخليلان وأفضل الخليلين نبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم يليه فضل الله إبراهيم ثم يليه موسى الكريم ثم بقية العلم موسى عيسى ونوح نعم يقول ما حكم الفرقة التي تسمى بالقرآنيين وجزاكم الله خيرا القرآن والذين يدعون أنهم يعملون بالقرآن ولا يعملون بالسنة من جهة السنة كفر من جهة السنة كفر من الإنسان هذا كفر بل مكذب لله على طرع طير الحياة والرسول ولا تقول السنة تصل في إمارة عن إليها تعالى القول القرآن يقول يخل السنة والسنة الإنسان على أسرع على عندي في قطر عام ومثل ما قال تعالى لا ترى الها إلا إلا أخلح فمن زعم أن يعمل القرآن يعمل السنة كفر من مكذب لله جاهد للسنة في السنة كفر ولأن أمروز أنه يعمل القرآن كيف يؤدي العبادات والقرآن الأمر بالخلاف لكن لا فيه قيام المسألة الله وبركاته ونصر هو أمتعتها وعنده واجبات الأركان كذلك أوقات الزكاة لا تشرط شرط أحد الزكاة تمام الحول وما أشبه ذلك وكذلك أول الحج والأحكام كلها إيش؟ لو هي من العمل بالسنة، بالسنة كما نعم. فعل السنة كفراء. يقول ما الدليل على تسمية الملائكة حول العرش بالكروبيين؟ وعافظ هذا ذكر الله ذكر العلماء هذا نعم ومن جاء في بعض الحديث نعم. يقول ما حكم ما ادعى أن في صوت الكافرين زيادة وإعادة وأن المعوذات إذا قرأت يقول من يدعي أن في صورة الكافرين فيها زيادة وإعادة وأن المعوذات إذا قرأت لا يقرأ فيها قل وأنها للنبي صلى الله عليه وسلم فقط إن شاء الله. ما حكم من يدعي أن في صورة الكافرين إعادة وزيادة وأن المعوذات لا يقرأ فيها قل وأنها للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. لا هذا هو الجهل والعبث. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون كارثة الحال هذا ولا أنتم عابدون ما أعبد هذا في الكفار ولا أنا أعبد ما عرفت في الإسلام المستقبل ولا أنتم عابدون ما أعبد في الحال المستقبل. الزيادة في فهمها السقيم ثم قال غلط زيادة أنا أحد ما يكره فهو كافر هذا هو الله ها الشخص معين إيه نعم الشخص معين هذا إذا قال هذا الكلام حجة قائمة عليه كافر نعم وفي زيادة أحد ما يكره كافر. يقول لماذا لم يتبع الإمام أحمد من يقول بخط القرآن في زمانه مع أنه أقام عليهم الحجة؟ إذا ما قال عليهم الحجة فإنه يكفر إذا ما قالت عليهم الحجة كفر لكن ما أظن أنه ما قالت عليهم الحجة نعم. قل هل يحتاج إلى إقامة الحجة على من سب الذات الإلهية؟ لا هذا أمر واضح من سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم سب الإلهية فهو كافر لا أحتاج إلى هذا أمر واضح لا أشكاله نعم. ويرد على الناس العلم بالله يكفي إذن إذا عرض سب الله إذا هل أنت جزائر من يسألون إذا عرض واحد سب الله نعرض الله صلى الله عليه وسلم على كفر الرده نعرض الله ولا أحتاج هذا ما أعطي ما في الإشكال هذا شيء واضح واضح نسب الله هو كافر نسب الله هو كافر الحجة قائمة عليه نعم. يقول ما صحة الحديث الذي ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره على أن عدد الأنبياء 114,000 24,000 وعدد الرسل 313؟ نعم من جهة لكن هو أعرف أنه لا صح نعم. يقول عند ذكر الملائكة هل يطلق عليهم الصلاة والسلام أم نقول عليهم السلام فقط؟ عليهم الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام الأنبياء والملائكة نعم. يقول إدريس عليه السلام هم معي الأنبياء أو الرسل؟ قال الأنبياء قال نوح آدم نبي مكلم ودلي إدريس بعد ذلك إدريس ظن بعض من الأنبياء من إسرائيل لأن نبي صلى الله عليه وسلم لما عرج له إذا إدريس بعد عيسى بعد آدم وبعد عيسى ويحيى بن الخالق هو الصواب نعم. كيف نستطيع الحوار مع من يقول إن القرآن مخلوق حوارا نقتنع به؟ نقول أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن كلام أصله صفاته ثم قال إنه مخلوق هو فرجعنا أن الله تعالى به شيء مخلوق وهذا كفر ولا نعم لأن الله تعالى بذاته وصفاته هو خالق هو سوى المخلوق نعم. يقول أحسن الله عليكم من طاف بقدر أو استغاث بغير الله هل يعذر بجهله؟ وهل معنى عدوه بالجهل عدم تكفيره او معناها ان نكر امره الى الله يوم القيامه ان الله يشفع السبيل؟ لا لأنه لأن القرآن يتلى وكل ما يأخذ الحق ويأخذ الرسالة يسأل الله قال تعالى ويحيي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ من بلغه ويأخذ هذه الفتحة قال تعالى ويكون العالمين حتى يبعث رسولا كما هو لا الشخص الذي لا يصل بالإسلام نحن فقنا أو الجهود في أباك ما يصل بالإسلام هو الإسلام السميل تعالى لا يدع نعم فتعليك لا وكلهم يعني ما قبل الحق يسعون ولا نعم نعم يقول هل يصح أن الله تعالى يبعث يوم القيامة رسولا لأهل الفترة ومن رفع عنهم القلم؟ جاء في أول حديث عن الفترة جاء في حديث من مقال مثلا من القلائل قد جاء حديث لا الله الحسن بشكل على بعضها تجمع الآن من تحرانها وقيامة وأنه يقتلهم عنكم وإمامة ورديوها إنه يرجع ثلاثة أعضاء الأسلام كما انتاع ظهر في عبد الله فذهب إلى الشيخ السلام القيم طبعا هذا الآن أرجحنا من الثلاثة امتحانوا يوم القيامة. نعم يقول ما مصير الأطفال الذين ماتوا دون سن التمييز والتكليف وكذلك أطفال الكفار؟ أطفال المسلمين في الجنة لا إشكال في ذلك أطفال الكفار في الخلاف ذكر من قيم في طريقة الجهنم أقام ثلاثة أقوال ثالث محمد بن حجر خرج في أقوال الآن وقال إلا أنهم يتحرمون وقال الثاني أنهم في الجنة وهذا هو الصواب هو الأقرب يكون أطفال الحكم في الدنيا ويحكم في الآخرة حتى في الدنيا تبع لآبائه وإذا قلت أبدا قتل معهم وفي الآخرة في الجنة الدليل حال حديث من حديث أنه يبارضهم وحوله ولدان الناس تبارض عام حوله في الجنة هذه العيانة في الجنة نعم وأنهم يمكلفوا فالوصلة فيه نعم. يقول هل الإيمان بالملكين رضوان ومالك يدخل في باب الإيمان بالملائكة؟ إيش؟ الإيمان بالملكين رضوان ومالك لأنهم يعلمون الملائكة ما سمى الله مؤمن به بأعيانه لما سمى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت من دون ملك الموت لكن تسيرك إبراهيم ما هو وأعطيان كمالك خاضي النار ولكن الملائكة قال أنا أبراهيم هل أنا أبراهيم بسم خاضي الجنة أبراهيم احتاج إلى ذلك إذا لا يقول جمع ذلك لكن خالق ملائك خاضي النار هذا نفس إبراهيم وما يقول لك حريم من ان يحرم ورد عليه صلى الله عليه وسلم وما كان يحرم ويقول حريم ان يحرم الله صلى الله في الاخره نعم الى الجزيره الجيش العمل نعم. يقول ايهم اقرب الى الشخص والديه ام زوجته ام ابنائه نرجو التوبيخ فجزاكم الله خيرا الله تعالى غير قال اباؤكم وابناؤكم لا تقول ايهم اقرب الى آباؤكم وأبناؤكم لا تدري ما ندري آباؤكم وأبناؤكم لا تدري عليهم أقرب لكم الأسان وأما الزوجة صلة البنوة والأبوة هذه صلة قرابة وصلة الزوجة صلة زوجية هذه صلة مصاعرة فلا يقال عليهم أقرب هل هذا هل يسرق من أسعب أو يسرق إيش؟ قرابة نعم قرابة أو يسرق إيش؟ نعم يقول هل صح أن هناك جنة كانوا يحضرون هذا الشخص يقول قال أيهم أقرب إليك أخوتي زوجة أخوتي أبناء العبد ماذا تقول له؟ ها؟ من هذا الأصحاب هذا أقل هذا ليس من هذا الأصحاب هذا طرف منهم وهذا الأبناء والأبناء كما قال أعداءكم أعداءكم لا تدعوا إلى أيهم أقرب لكم الأرحام. نعم. ها؟ مات؟ مات إيش؟ يقول هل صح أن هناك جنا يحضرون دروس العلماء كدروس الشيخ ابن باز وغيره؟ يقول هذا ولا يعني يا ابن هذا ذكر هذا من العلماء أن نحضر الدروس لأن الجن مثل إيش فيهم أحجار فيهم متدينون وفيهم متطرفون مثل الجن لأن الحرفون فيهم أخيار فيهم طلبة علم فيهم من يحصل على العلم ومن يكون حصل يأتون مثل إيش مثلهم في شباب لا عندهم صحر اتجاه طيب في شباب فيهم لا عندهم منحرفون مثل إيش. نعم. يقول هل ذو الكتل والخبر نبيان؟ هل ذو الكتل والخبر الخبر في خلاف يعني في خلاف العلماء الخبر في خلاف جمهور على انه عبد صالح والقول الثاني انه نبي وهذا الصواب لان الخبر قال موسى لما لقيه اني على علم العلم له لا تعلمه لا تعلم العلم له الا الله اعلم فلما فعل قطع الخبر من خط السفينه وقتل الغلام وبلع الغلام قال وما فعلت على امري وما فعلت على امري فامر ما امر الله هل هو على النبي وما فعلت على امري ذلك كلام نفسه فإذا أتى على الله يقول على أمره نعم الله فهو على علم العلم الله فهذا دليل على أنه نبي ولا يمكن أن يقضي على قتل غلام الله إلا بالوحي قال أن الغلام كما كان بحسينا على طيارة الكفر من على العالم من يعلم أنه يخشى على الكفر لأنه ويجي في كلامه أن الغلام كفر كافرا كافرا من يعلم أن الشرك الكافر وأن الشرك الغامره بالوحي هل يمكن أن يكون بالإلهام ومن يعلم أن الجدار وأن تحته كنز لغلامين يحتمل وأن هو شاب الغلام ليس في ذلك الغلام من يعلم هذا أن لا يسألها إلا الوحي من الله هذا كل يدل على أنه لأن أنه ربي والصواب فمثل يقول الجمهور انه عبد الصالح اكثر ضياع من الصالح يقول الثاني انه يبيع هذا الصواب. يقول ما هي علامات محبه الله للعبد؟ اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى قل لكم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وهذه عائشه تبع روايه البحر رأيت امتحان تبدأ أقل محبة الله فامتحن الله بها الإلهية بل لو كنت تحب الله فاتبعوا تحب الله فالصادق في محبة الله لا تدعى الرسول وأما الذي يدعي ولا تدعى الرسول فعلى دعاء لا تدعى بها تجد. نعم السلام عليكم وبركاته عندكم ونفعنا الله بنا وفق الله وبركاته.